ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. الآيات اللي بعدها. نعم. الأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية. فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها الأكفاء، بأن يجعل فيها الأكفاء، أي لأن الأكفاء جمع كفيف، بأن يجعل فيها الأكفاء لها. كان في أمر ثالث ما أخذ، نعم كان في أمر ثالث ما أخذ في ما سبق، ما هو؟ اي نعم نعم، هذه ايضا من المهم، وهو اعداد القوه للاعداء. وتامل قوله تعالى: من قوه، تجد انها نكره في سياق، لا تجد انها نكره في سياق الاثبات، عدونا مستعظم من قوه، لكنها لا تتعين بقوه معينه. فإذا كان أعداؤنا يحاربوننا بالسلاح فإعداد القوة أن يكون بالسلاح، إذا كانوا يحاربون الأفكار فإعداد القوة أن يكون بالأفكار، وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليها، لأننا لا يمكن أن نعرف الباطل حتى نقرأه ونعلمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادرس أحوالهم. أنت لو أردت أن ترد على صاحب باطل وأنت لا تعرف باطله، هل يمكن أن ترد عليه؟ أبدا، اعرف الباطل لترد عليه. وهذه طريقة العلماء. فشيخ الإسلام رحمه الله لماذا فند أقوال الفلاسفة والمناطق والمتكلمين؟ لأنه كان درس هذه الأشياء وعرفها. فالمهم أن قوله تعالى: من قوة، نكرة، لا يتعين في قوة معينة. فأي سلاح يغزوننا به فإننا نعد لهم ما نستطيع من هذه القوة. وعلى هذا فإذا عزونا بالأخلاق أو بالأفكار أو بالسلاح، يجب أن نستعد لهم بكل هذه الأمور الثلاثة حتى يمكن أن نقابلهم. هنا اشترط مثل شيء، ها؟ مثل السلاح أكثر، بعد يجب أكثر لم نستطع، ما استطعنا. إذا لم نستطعنا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إذا المتيسر بالسلاح لا ما نستطيع، ما نقول متيسر. يجي إلى قلت المتيسر قال: طيب أنا ببذل في أشياء تافهة ملايين الملايين ولا أبذل في الحرب شيئاً، والله هذا متيسر، لم تدخل الرفاهية على الشعب، نعم نخلي الشعب اللعاب، نعم وهيك بعدين. لكن لما استطعتم لازم يكون بقدر المستطاع من قوة. متيسر شيخ يعني لأن هم يمتلكوا السلاح، نعم نستطيع، إيه نعم هم الآن سبقون بمراحل، لكن ألا يمكن أن نتعلم؟ ألا يمكن أن نشتري منهم ما استطعنا؟ وإن كان هم بالحق يلعبون علينا، اللي في الخزائن الخربان اللي بيروح يسرف عليهم يجيون يبيعون علينا، ثم إذا جاءوا يبيعون علينا يسوون مشاكل بيننا، لأن هذا السلاح ما ينفد إلا إذا كان فيه مشاكل وقتال بيننا، راحوا يسوقونه علينا، نعم، فهم خبثة، هم لا يريدون السلم أبدا لو حصل لهم طحنوا العالم، لكنهم أذكياء. يقول: لما أننا تقدمنا هذا التقدم الباهر بالصناعة والسلاح وغيره، نجب أن السلاح اللي كنا بالأول أعددناه وصار وقته الآن من جنس السكين والعصب الوثث، هذا يجب نعطيه هذا المساكين، نسوي مشاكل نخليهم يتقاتلون، نعم، وهذا هذا هذا هذا دعوهم، وهم لا يلامون على عملهم، لأن وش يعملون بنا؟ لو يخلونا نقوى مثل قوتهم، ها؟ لكن يمكن ما نحاربهم، بس إذا طبقنا الإسلام فإن قومهم سيأتون إلينا ويدعونه، يخلونهم في المتاحف، لكن يعرفون. بلى، لكن له أسباب. لكن الآن